إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا من كتاب الروضة المتنزه، ومع كتاب البيوع وأبوابها، والباب السابع باب الرهن. والرهن أيها الإخوة الكرام هو توثيق دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. توثيق دين بعين، العين هذه قد تكون مال نقلة، قد يكون سيارة، قد يكون أرض، قد يكون عقار. تريد أن توثق الدين الذي أخذته من التاجر، فبماذا توثقه؟ بماذا يضمن التاجر حقه؟ وسيلة من وسائل ضمان الحقوق باب الرهن. باب ماذا؟ الرهن. وذكرنا قبل ذلك أن وسائل توثيق الديون والأموال والمستحقات له وسائل عدة، منها هذا الباب، ومنها الضمان، ومنها الكفالة، ومنها الحوالة، ومنها الكتابة، ومنها الشهود، إلى غير ذلك مما جاء في شرعنا، ولله الحمد على كماله وتمامه. قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروط صحته أربعة. أن يكون منجزا، يعني ليس معلقا، منجزا في الحال. أن يكون ممن يصح بيعه، أو إذا لم يكن ممن يصح بيعه الصبي فيكون بإجازة الولي، بإجازة الولي. أن يكون مالكا له أو مأذونا له في المال، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. رابعا: أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته لكي لا يقع التنازع. والغرر الضارب الثاني: الرهن أمانة بيد المرتهن. عندنا راهن ومرتهن ورهن. الباب هذا ثلاثة أركان: المرتهن اللي بيعطي الرهن وأخذ الدين، أخذ المال، والمرتهن الذي أعطى المال وأخذ الرهن، الراهن الذي أعطى الرهن. الرهن معروف، قد يكون عقار، قد يكون مال، قد يكون مركوبا محلوبا لا ينتفع به إلا المركوب. يعني هناك رهنت عقارا عند سيدي، وأنا الذي أخذت المال الدين، أنا المدين وذاك الدين، فرهنت عقار لا ينتفع بهذا العقار إلا به، وإلا سيكون قرض جرة نفع. بارك الله على إخوان. إلا المركوب والمحلوب سيأتي الكلام عليه، وسيأتي معنا أيضا أشياء زي الرهن. أحيانا يا إخوة ينمو وهو عند الله المرتهن، ينمو يزيد. طب الزيادة دي قسمان: قسم ليس منفصلا وقسم ينفصل. اللي أنظر أنا أعطيته الآن مثلا بقرة، طب البقرة حلو، طب البقرة وهي عنده بيعرف لها بتسمن، طب السمن ده غير منفصل، طب اللبن إيه؟ منفصل، طب المولود منفصل، كل هذا له أحكامه في الشرع. طيب يقول: والمحلوب بقدر نفقته. الضابط الثالث: من قبض العين لحظ نفسه. معنى لحظ النفس سيأتي بيانه، قد يكون مغتصبا، قد يكون أجيرا، قد يكون مستأجرا، وادعى الرد لا يقبل قوله إلا ببينة. والبينة عبارة عن إيه؟ قد يكون شيء مكتوبا، ها؟ قد يكون شهودا. معنى ولماذا البينة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بين على المدعي واليمين على من أنكر، وسنعرف من المدعي ومن المدعى عليه، ومن يلزم بالبينة ومن يلزم بالأيمان. قولوا إلا ببينة. تعالوا للشرح. قال باب الرهن، تعريفه: الرهن لغة الثبوت والدوام. يقول لك الحالة الراهنة، حالة ايه؟ اليوم ثابتة بين مستقرة. يقول لك الحالة الراهنة، ها؟ قال الثبوت والدوام. وقيل الحبس، وقيل ايه؟ الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة. المولود مرهون بايه؟ بعقيقته. معنا يا اخوان، وخذ من هذا القبيل. وقيل الحبس، وقولهم رهن الشيء اذا دام وثبت وحبس. ها، فلان رهن الحبس، اه يعني ثابت عليه دائم متكرر حتى يظهر امره. ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهين، اي حبيسه. شرعا هو المال يجعل وثيقة بدين. أحسن التعريف الذي قدمنا ذكره. ما هو الدكتور أمس؟ توثيق دين بعين. الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤها منه. أنا رهنت عقارا مثلا أو أرضا، ممكن لو اضطر الأمر وحكم الحاكم أن الإنسان هذا مفلس خلاص ولا يستطيع أن يسد الدين، فيباع هذا على نظر الحاكم والقاضي هذا العقار، ويأخذ الرجل الدائم ماله منها أو من ثمنها. طيب نعيد ذلك التعريف. يلا بسم الله. توثيق دين بعين يمكن ايه؟ استيفاؤها منها أو من ثمنها. استيفاء هذا الحق أو هذا الدين من عين الايش؟ الشيء المرهون، او من ثمن، او من ايه؟ من ثمن. هل للمرتهن يا اخوان ان يبيع ويتصرف؟ لا، ليس له ان يبيع ويتصرف الا بحكم الحاكم او القاضي. معنى ليس له ان يبيع ويتصرف حتى لو انقضت المده، حتى ولو، والا ضاعت الحقوق والاموال. هذا بس ضمان، ان اعطيتك الرهن ضمان، ضمان عشان تضمن حقك يا رب. مش انك لك الحق تروح تبيعه. لا لا، هناك اتفاق لو في اتفاق في اليوم لا باس، لكن الاصل، الاصل في الرهن الا يباع الا بحكم الحاكم وقضاء الغير وقضاء القضاء. بينك وبينه يوم يسدد في اليوم الفلاني، انه ما سدد هتبيعه؟ في شرط بهذا؟ لا باس، انما ما في شرط رجعنا للاصل. بارك الله. قال: هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إذا تعذر. عاشق محمد. وفاؤه من إيه؟ من المدين. حكمه جائز. عندكم صفحة كم؟ 35 و200. حكمه إيه؟ جائز بالكتاب والسنة. جائز ويقول واجب، يفرق من واجب ويفرق من إيه؟ ها، جائز يعني اخوان، يعني ليس لزاما كل من اخذ دينا من احد ان يعطيه رهنا يعني اخوان، لما هو جائز بالكتاب والسنه والاجماع، وسنعرف دليل الكتاب. بقيت ملازم اقول لاخينا احمد مصطفى، افيضوا عليه من الملازم، جزاكم الله خير، حيث افاض الله عليك باصلاح الاله. طيب بارك الله فيك. قال: أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. تمام. ذكر السفر هنا أغلبي، ويجوز الرهن في الحضر، يجوز الرهن في الحضر، وهذا بالإجماع، إلا ما كان من خلاف مجاهد والضحاك. يعني قال، قال ذكر السفر هنا العلماء يقولون ذكر أغلبي، ذكر أغلبي، وليس له يا شيخ محمد عبد المنصور مفهوم، وليس له يا شيخ مرسي دكتور أستاذ، ليس له مفهوم خلاص. لو كان له مفهوم إذا بالحضر فإن يجوز فهمتوني؟ خاص يعني أيوة بارك الله. لو كان له مفهوم إذا في الحضر لا يجوز، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعاه الحديدية عند يهودي في 30 صاع من شعر وفي الحضر ولم يكن مسافرا عليه. طيب تعالوا نشوف الأدلة برضه. وأما السنة فعن عائشة أو قال رضي الله عنها ما كنيتها يا الشباب أم عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. ها أنا عايز أسألكم سؤال، الأسد ما كنيته عند أصحاب شرق آسيا؟ ها أبو الحارث اللي جاب العرب ولا الحل الأخر؟ طيب خلوك الإخوة يجيبوا أبو الحارث الفامي ولا إيه؟ أبو الحارث الأسد الكنية. يلا شيخ حاج الأسد بكنيته إيه؟ أبو الحارث. خلاص الذئب هم أبو اليقظان، الذئب أبو اليقظان خلاص. ها البحر أبو إيه؟ اليقظور. من اللي بيقول؟ أنت أحمد؟ أيوه تمام. أبو اليقظور. ها والحمار أبو يوسف. أبو إيه؟ أبو يوسف. أبو صبر ممكن يكون أبو يوسف. طيب ها طب الديك لو عرفتم الديك كنيته إيه؟ أبو أبري أربيل. أربيل تمام. على كل حال كتب شيء عند العرب له اسم وكنية ومرح كل شيء، حتى الكلب ذكروا له 90 اسما. الكلب هو كلب 90 اسما. دخل المعري على أحد أمراء بن عباس فزجره الأمير فقال اسكت يا كلب. فقال الكلب الذي لا يعرف أن الكلب 60 اسما، هذا المعارك مثل جاء السلوك في القرن 9 الهجري وأخرج 90 اسما للكلب. اللغة العربية دي من اللغة فسيحة عارفان، فلا تعجبوا بارك الله. هذا الكلب أبو يوسف؟ لا، وين عند الأرض؟ عند الأرض ملاش علاقة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. طيب عرفنا؟ طيب نرجع لمسألة الفقه. عائشة رضي الله عنها كنيتها أم عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إيه؟ ها؟ طعاما. ما شاء الله الشعير في الرواية الثانية الشعير. أنتم الآن لو قدم لكم الشعير مش عارف تاكلوه ولا تتركوه؟ الظاهرة تتركوه. ها؟ الشعير تشربوا؟ احنا بنقول ما نتكلمش عن الشرب، نتكلم على الطعام. انا كم لا احصي اكلت الشعير مرات عديده بطرق عده، واكثر الخبز يصنع خبز ويوكل اخضر، ويوكل اخضر كما تاكل تونه طري واخضر صحيح. قال واما طيب قال من درع، درعا من ايه؟ ها الدرع عارفينه فلينا كده فلينا من حديد يلبسها من تحت القميص او من فوق القميص، حلقات كده اهو حلقات منسوج من حلقات حديديه يعني هون حلقات صغيره كده صغيره ومنسوجه حدد بالحاله معنا تقي المقاتل ضربات طعنات غير ذلك. فلينا كده اهو بيلبسها من تحت قميص زي القميص الواقي على اخوة البسها وسداري كده البسه زي السداري بس من حلقات حديد، تضرب فيما تضرب ما يصاب المخاطر بسهم باذن الله. اللي دخل منكم المتاحف موجوده الان الدروع الحديديه دي في المتاحف، دروع المقاتلين الاوائل موجوده في المتاحف الاسلاميه، قد رايتها في بلاد اليمن ومنها الكثير على اشكال وانواع بارك الله فيك. قال واما الاجماع قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الرهن في السفر والإيه الحضر جائز. وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الإيه في الحضر ولا عبرة بقوله. وكذا نسب للضحاك بن مزاحم أنه وافق مجاهدا لأن الدليل على خلاف قوله. قال ابن قدامة ولازال عام المسلمين يا إخوة من لدن زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا الرهن في السفر والحضر. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز الرهن في جملة أو احترازا من كلامه جاهد والضحى. وأما تطيله بالسفر قال ابن قدامة رحمه الله فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالبين لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا. يعني إخوان أركانه راهن هو الذي قدم الرهن للدائن، الثاني مرتهن والذي يأخذ الرهن، الثالث رهن والشيء المرهون. وتصور يعني كيف معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود ووضع ذرعه عند اليهود لكي يعني يزداد اليهود يقينا أن حقه سيرجع ولن يأكله محمد صلى الله عليه وسلم حاشا وكاشا. يعني وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني واحد عظيم العظماء كيف يرتهن درعه عند واحد يهودي، واحد من افراد الامه هذا وهو عظيم في قومه، كيف اتخونني؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما قال هذا، ما اعقد درع على واخذ الشعير ومات عن النبي عليه الصلاه والسلام والدرع مظلوم. هذا يدلكم على قله ذات اليد التي كان يعيشها النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك كان أسعد الناس قلبا وأطيبهم نفسا وأشرحهم صدرا، ولم يتبر ولم يتشكى ولم كذا ولم يتصرف ولم ولم ولم عليه الصلاة والسلام. قال وشروط صحة أربعة وجملة ذلك أن الرهن كغيره من سائر العقود البيع والشراء والإجارة وما إلى ذلك يشترط الصحة أربعة شروط، قوله أن يكون مجزا بقوله تعالى فرهان مقبوضة حاضره في الحال أي في الحال فلا يصح تعليقه كالبيع لأنه قد لا يرضى المعلق عليه فيضيع الحق. وصورة المعلق كان يطلب عمرو من زيد قرضا 100,000 مثلا فيعطيه، ثم يطلب زيد رهنا فيقول عمرو سوف أعطيك سيارتي إن رضي والدي. إذن هذا إيه؟ معلق وفي تردد، والحقوق لا تضمن بها التردد والتعبير. قال فهنا لا يصح، مثلا يقول له لا سوف أعطيك الرهن إذا جاء محمد من القاهرة، الله أعلم يجي ولا ما يجي. معنى إخوان الآن سأعطيك إذا كان موسم البرتقال، سأعطيك إذا كان موسم الرز، الله لم يأتي رز أو ما يأتي رز، معناه شيء معلق شيء في تردد. قال فهنا لا يصح الرهن لأن والده قد لا يرضى منه، فلا يصح الرهن في هذه الحال، بل لابد أن يكون منجزا في الحال حاضر مطبوب كما قال ربنا فرهان مطبوب. قوله أن يكون ممن يصح بيعه اللي هو العاقل المسلم الرشيد، معنا طيب أي الرهن يكون ممن يصح بيعه حتى يتمكن المرتهن من بيعه. ففرضنا أنه ليس برصيد، صبي مثلا أو محجور عليه، مثلا سفين محجور عليه وفعل هذا، يبقى إمضاء هذا بإذن الولي، بإذن إيه؟ ولي الصبي أو ولي المحجور عليه. قال حتى يتمكن المرتهن نرجع ثاني، يقول حتى يتمكن المرتهن من بيعه إذا تعطل وفاء المدين بالحق، فلا صح رهن أم الولد، فلا صح رهن أم الولد لأنها لا تباع على المذهب الراجح والقول القول، معناه أم الولد لا تباع، لا تباع، ولا الخمر لأنها محرمة ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه، ولا آلات الله والطرب معنى كالعود والكمان وما إلى ذلك ونحوها، ولا الكلب لأن الكلب أيضا لا يصح بيعه، ولا السنور يوقف أنه لا يصح بيعه، لأن هذه الأشياء لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح رهنها. قال ابن قدامة رحمه الله: وكل عين جاز بيعها جاز رهنها. عرفناها لأن المقصود الرهن، لأن مقصود الرهن الاستيثار بالدين للتوصل إلى استيفائه بثمن الرهن إن تعذر استيفائه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها. وكذلك أن يكون الراهن ممن يصح تبرعه، أنه عاقد مالي يشترط فيه التصرف المالي أن يكون رشيدا بالغا عاقلا كما في كتاب البيع. قوله أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، مأذونا له فيه عن طريق الوكالة توكيل. قال أن يكون الرهن مالك ملكا للراهن أو مأذونا له فيه. طيب أنا مش مالك، ربما يكون مأذون لي فيه، معنى مثل إيش؟ العارية، أنا استعرت من شخص شيئا ما سيارة أو ما إلى ذلك، واستأذنت أن أضعها رهنا فلا بأس، هذا داخل فين؟ فيما هو مأذون فيه، مأذون فيه أن يكون مالكا، هذا هو الأول، أن يكون مأذونا له فيه فلا بأس، أن يكون الرهن ملكا للراهن أو مأذونا له في رهن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز أو إذا استعار شيئا، لكن بعلم من؟ صاحب العالم، بعلم صاحب العالم. طيب، وهو ضامن لها، المرتهن الراهن ضامن لها، إذا فسد لها شيء، إذا تلفت، إذا ذهبت، هو ضامن لها. لكن إذا استعار شيئا ليرهنه على مبلغ معين أو لشخص معين أو إلى مدة محددة فخالف لم يصح. يعني الصور سيذكرها، يقول مثال ذلك: أن يستعيره لكي يرهنه على مبلغ 1000 جنيه فرهنه على 1500 جنيه، لم يصح لأنه تعدى وبطل في الكل على الراجح، إلا إذا رضي المرتهن، إلا إذا رضي المرتهن. أن الثاني أن يستعيره لكي يرهنه لمحمد فرهنه لزيد، لم يصح كذلك، معنى إلا إذا رضي المرتهن. أن يستعيره لكي يرهنه لمدة أسبوع فرهنه شهر، لم يصح في جميع أهل الصور حتى يوافق المعير على ذلك. يوافق هذا ويوافق هذا، المعير يوافق والمرتهن يوافق. قوله أن يكون معلوما جنسه وقط وصفه، الرهن وفلوس وعقار وطعام وما إلى ذلك، وذلك لأنه عقد على مال أشبه البيع، وحتى يتمكن من الرد، ولأن يتمكن من الرد عندما يرد بأي كيفية سيرد، عدده ماذا لا يعرف، إذا كان غير معروف غير معلوم فكيف يتأثر الرد. قال: وذلك لأنه عقد على مال أشبه البيع، وحتى يتمكن من الرد لأن ماله إلى الوجوب فلا يؤدي إلى الغرر. معنى إخوان، إذن لو أخذه بغير تعيين جنسي أو قدر أو صفته أدى إلى الغرر. صورته أن يطلب محمد من أحمد قرضا، فيطلب أحمد رهنا فيعطيه طن أرز ياباني رهنا، هذا معلوم الجنس، أرز، القدر، طن، النوع، ياباني. معنى قال في المنار: ولأنه عقد على منار إيه؟ المنار إيه؟ منار السبيل شرح الدنيا. ولأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالنبي، وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف أو مآله إلى الوجوب. أو لأن مآله إلى الوجوب هي ظهرت هنا بارك الله. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح رهن المجهول، لأنه لا يصح بيعه، لأنه غرر وجهال ويفضي إلى ضياع الحقوق. قال: فلو قال رهنتك هذا الجرى أو البيت أو الخريطة بما فيها لا يصح لأنه مجهول، وإن لم يقل بما فيها صح رهنها للعلم بها. معنى إلا يعني رهنتك هذه الخريطة، الخريطة اللي هي الشنطة مثلا أو السرة، سرة المال، شنطة تحط فيها المال، مثلا جرار تحط فيه المال ونحو هذا، بوك تحط فيه المال. يقول يقول بارك الله فيكم، قال: ورهنتك هذا الجرار أو البيت أو الخريطة بما فيها لا يصح لأنه مجهول، وإن لم يقل بما فيها صح رهنها للعلم بها، إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له. يعني إيه الذي دخل خريطة لا قيمة له؟ قال: وقالوا في الجملة أنه يعتبر العلم في الرهن ما يعتبر في البيع، وكذا القدرة على التسليم، فلا يصح رهن الأب، ما ترهنش عبدا آبدا، لأنه لأنك تعجز عن تسليم. طيب: ولا الجمل الشاه ولا غير مملوك، ولا شيء غير مملوك، أي شيء مغصوب، شيء مغصوب. طب المغصوب اللي أنت غصبته، هل أنت معدوم لك فيه؟ الجواب لا. هل هو مملوك لك؟ الجواب لا. فالشيء المغصوب بارك الله فيكم ليس بمملوك لك وليس بمأذون لك أن تتصرف فيه، الواجب رده إلى أهله المغصوب. قال: طيب نذكر أو نتذاكر الشروط مرة أخرى عند أخينا محمد: أن يكون منجزا، وما ضد المنجز؟ المعلق، المتردد فيه، الذي ليس بحاضر ولا مطبوط. طيب الثاني: أن يكون من يصح بيعه، العاقل، البالغ، الرشيد. طيب ها، أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه. المأذون له فيه مثل إيه؟ العارية التي علم صاحبها أنها ستكون رهنا. ها، أن يكون معلوما جنسه، الجنس رز ولا شعير، هذه أجناس. ها، والقدر 100 كيلو 200 كيلو. ها، صفته الوصف، الوصف ياباني لا رز مصري وما إلى ذلك. الشرط اللي بعده يقول بارك الله فيكم: الراهن، الرهن أمانة. هذا ضابط جديد، هذا إيه؟ ضابط جديد أو إيش؟ الذي يظهر لي أنه ضابط جديد، ضابط جديد. طيب إذا أربع شروط هذه انتهينا منها. طيب هنا يقول بارك الله فيكم: الرهن أمانة بيد المرتهن، بيد المرتهن لا ينتفع به، وجملة ذلك أن الرهن أمانة بيد المرتهن لا يحل له أن ينتفع به قولا واحدا. يعني هو عنده عقار ما يروحش يأجر، ما يروحش يسكن فيها، أنا أرهنت عقار بيتا مبنيا مشيدا، ما يروحش هو يسكن فيه ويتمتع ما شاء الله ويستفيد منه. طب هذا بارك الله فيه ما أدى الأمانة، ما أدى الأمانة، بل أقرض وانتفع، فجر القرض هذا النفع عليه. قال: أن الرهن أمانة بيد المرتهن لا يحل له أن ينتفع به قولا واحدا، إذا كان الدين قرضا، وذلك لأمرين: الأول أن الرهن في مقابل القرض، فلو انتفع بالرهن أصبح ربا وحراما، لأن كل قرض جر نفعا فهو حرام كما سبق. أنا أعرف أناسا عندهم رهون وعبارة عن أراضي إسرائيل، وبيزرعوها فعلا وبيحطوا فيها عمال وإلى آخره، ولا يعطون الرجل الذي هو الراهن شيئا منها، ولا من كسبها ولا من ثمرتها ولا غيرها. 18 سنة و 20 سنة على هذا الحال، لا شك أن هذا حرام على إخوة. والذي يظهر أن القرض قد استوفي من زمان، من زمن بعيد ان كل موسم هو يزرع معنا وياخذ الثمر وياخذ الارباح وما الى ذلك. والراهن نفسه لا ياخذ شيء ولا يعرف منها شيء. لا شك ان هذا حرام. الواجب ان يفعل شيء زي ما ذكرنا في العشرين درهم بتاع السمك. العشرين درهم بتاع السمك السماك بارك الله فيك عليه 20 درهم لواحد. وكان السماك كل يوم يودي اللي استلف منه ده كيلو من كيلو 3 كيلو فاجتمعوا 13 درهم. فاستفتي ابن عباس او الامام احمد فقال ادى لك 13 درهم وبقي سمك من الهدايا والله لك الان. الواجب انه يحسب انا في هذه السنه ربحت كذا واخذت كذا واستفدت كذا مثلا 10,000 طيب السنه اللي بعدها 5,000 اللي بعدها 10,000 اللي بعدها 5,000 يجمع بقى ويشوف الدين استوفي ولا لا تمام. ان زاد واخذ زياده يرد على صاحبه ورد الله هذا اللي يتحلل بارك الله. ها؟ يلزم المحترم يا شباب انا كبار؟ اي شيء ارض او لا لا لا ليس لا لا انت بدك ابدا لو كنت حياته هو في حيازه دي صح لكن المال هو ليس له الا القرض ليس له الا المال الذي اعطاه بس لماذا يتملك يتملك ليه؟ انا اعرف الناس فعلا على يقول الشيخ ابراهيم اخذ الرهون هذه خلاص صارت ملكا له ولا تعرف عنها حاجه معناه وجد اب بعد اب كده على طول سلسله بعد سلسله وجيل بعد جيل والمال راح لايران ما عادش في ايران ولا حاجه. معنى هذا سخط وحرام من هذا. قال الرهن امانه بيد ايه؟ المرتهن. طب انا هرهن سياره ها؟ طب السياره دي يا شيخ خذها وحافظ عليها. معنى ليس لك ان تستعملها الا بابن الرهن. ليس لك ان تستعملها. مش بقى تاخذ سياره تكدها من دمياط للقاهره. من غير الاسكندريه، الاسكندريه المنصوره، المنصوره المحله وما شاء الله. ثم هي معدات بتتلف معنا الا باذن. واذا استعملتها استعملها بالمعروف. لا تصعد بها جبلا ولا تنزل بها حفره ولا تنزل بها ماء وما الى ذلك، حافظ عليها. معنا؟ ها؟ عمل بها حادث. بتقصير بتقصير مسرع 150 180 زي بتوع السعوديه ها 180 كيلو ماشي يتحملها قلت لها يا ست يعني ماشي هو ماشي بالمعقول ها ماشي منضبط محافظ عليها حصل له حادث من الله سبحانه وتعالى ها لا يضمن لا يضمن لكن المهم اذا قصر وفرط وهون فانه يضمن. واضح؟ اما اذا كان مؤديا للامانه امينا فلا وقعت عليه مصيبه من السماء مصيبه سماويه ليس عليه ضمان. قال ان الرهن امانه بيد المرتهن لا يحل له ان ينتفع به قولا واحدا اذا كان الدين قرضا وذلك لامرين. قال الاول ان الرهن في مقابل القرض فلو انتفع بالرهن اصبح ربا وحراما. الثاني ان الرهن ليس ملكا للمرتهن فلا يجوز له التصرف في ملك الغير الا باذنه ولم ياذن له. قال ابن قدامة رحمه الله احدهما ما لا يحتاج الى مؤنه او العقار لا يحتاج الى مؤنه، البيت المشاهد لا يحتاج الى مؤنه، الارض لا تحتاج الى مؤنه. معنى اعطاك ذهبا، اعطاك دنانير يعني متاعا ملابس لا تحتاج الى مؤنه كالدار والمتاع ونحوه. فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير اذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافا لان الرهن ملك للراهن فكذلك نماؤه ومنافعه فليس لغيره اخذها بغير اذنه. طب هو اعطاني بقره رهن وانا بعرف لها وانا الى اخره. طبعا المنفصل هذا النتاج المنفصل أنا لي فيه نصيب بقدر النفقة. طب اللبن بقدر النفقة. معنى؟ طب أخذتها فحرثت في الأرض. برضه بقدر النفقة. معنى يكون. وقال فليس بغيره أخذها بغير ابنه، فإن ابن الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن من قرض لم يجز، لأنه يحصل قرضا يجر منفعة وذلك حرام. العبرة في هذا بإذن الراهن، العبرة في هذا بعلمه وسماحة نفسه. قوله إلا المركوب والمحلوب بقدر نفقته، يعني يركب المركوب من الخيل من البغال من الحمير وغير ذلك من الجمال، والمحلوب كالبقر والإبل والغنم، المحلوب بقدر نفقته. طب أنا أنفقت على الغنم أو الإبل أو البقر بخمسين جنيه مثلا، وأخذت لبنا بسبعين جنيه، أرد العشرين للبقر، أرسل اللبن الزائد أو المال، فارق المال. شوف ازاي إلى أي حد، مش المسألة لعبة ومفتوح فيها المجال. خلاص أنا تاجر وغني وما شاء الله أخذ رهون من هذا رهن من هذا رهن من هذا رهن، وهذا يريد أن يتزوج وهذا يريد أن يبني البيت وهذا يشتري سيارة، أنا أخذ منهم رهون ها وأنتفع بها وأتوسع في الباب. لا، ليس في هذا دليل شرعي أن يتساهل المرتهن في مال الراهن أو في الرهون، فإنها ملك له. طيب، يقول هذا على الراجح من أقوال العلم أن المركوب والمحلوب بقدر إيه؟ فقط لأنه لك من ينازع، من إيه؟ من ينازع في المسألة، كأبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته، يعني الظهر المرهون يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني ليست النفقة على إيه؟ على الراهن على صاحب المال، إنما النفقة على المرتهن التاجر الذي أعطى المال. أما الرد على الجمهور الذين قالوا إن المرتهن لا ينتفع بالرهن، وحمل الشافعي رحمه الله الحديث على الراهن وليس المرتهن، قال لأن الحديث مجمل الظهر يركب، فمعنى أن الراهن يذهب فيطعم الرهن ويسقيه ويركبه. شوفوا الإمام الشافعي فهم الحديث بفهم آخر، فأن هذا عمل الراهن مش عمل المرتهن، وهذا ليس بالصواب. الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن المرتهن يقوم بهذا إذا كان سيركب المركوب ويحلق محله. قال فمن وجهين، الأول إذا فعل ذلك في صفحة في مدد ولا ما وصلنا خلاص. طيب أشوف وين وصلت صفحة كم؟ 200 خليك صفحة 240 وإن حصل شيء من الإشكال خليك صفحة 240. طيب قال فمن وجهين، الأول إذا فعل ذلك بغير إذن المرتهن خرج الرهن بكونه رهنا لانتفاع الراهن به كأنه عنده، إذا لابد المرتهن أن يستأذن ويطلب سماح الراهن ولا يتصرف في هذا المال لا بركوب ولا بحلف إلا بإذنه واتفاق معه، تطييبا للنفوس وإغلاقا لباب النزاع والخلاف. قال الثاني، قال ابن قدامة فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع، قلنا لا صح لوجهين، أحدهما أنه قد روي في بعض الألفاظ وإذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب نفقته، فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع، فيكون على هذا، وهذا هو قول الراجح الإخوة خلافا لمن فسره بغير هذا التفسير. قال قول الراجح أن الذي يحلب ويركب هو المرتهن، ولكن بقدر ذلك يقدر ذلك بقدر نفقه، وما زاد رده إلى صاحب الرهن. قوله من قبض العين لحظ نفسه، هذا ضابط ثالث. كم هي إذن الضوابط؟ ها عرفونا يا أخوان الشيخ محمد عامر يض. الضابط الأول شروط صحة الرهن وهي أربعة ها الثاني الران أمانة بيد المرتهن لا الدفع به إلا المركوع أو المحروف. ها من قبض العين لحظ نفسي والتعرض واحد قبض عينا كأن يكون اغتصب أرضا وبعدين قال للمغصوب للرجل المغصوب من الأرض أنا قد رددتها عليك قد غصب منه مالا ثم قال لصاحب المال أنا قد رددته عليك. طيب من المدعي ومن المدعي عليه الآن؟ المدعي الغاصب معنا المدعي إيه؟ الغاصب بارك الله فيك. يأتي بإيه؟ ببينة. البينة ده عبارة إيه؟ عن شهود بينات توضح ما ادعاه. طيب المدعي عليه من هو؟ المغصوب منه. ماذا عليه؟ هو منكر. المنكر ماذا عليه؟ اليمين. طب تعالوا شوف كده، من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد لا يقبل قوله إلا ببينة. وجملة ذلك أن من قبض العين لحظ نفسه يعني تشهيا وتشفيا وطمعا وجشعا مثل الراهن والمستأجر والمشتري والبيع والغصب والمنطق والمقترض والمضارب وغيرهم ثم ادعى الرد. المضارب عرفناه، مضاربة المرابحة معروف، القراض معروف وغيره. ثم ادعى الرد لا يقبل أو لا يقبل قوله إلا إيه؟ ببينة. طيب لم يبين فاليمين على الآخر، طلب الآخر، وذلك لأن الذي قبض العين مدعى الرد أو مدعي مدعي الرد وصاحبه منكر للرد. قابض العين مدعي معنى يا إخوان. طيب الذي أنكر هو صاحب العين أنكر. الأصل اللي احنا استقر عندنا الأمر فيه أن العين هذه كانت في حوزة من؟ من قبض لحظ نفسه، كان يكون مغتصب، كان يكون منتقب، مقترب، مضارب. أنت المال بتحطه عند المضارب ولا بتحطه عندك؟ مالك أنت، أنت أعطيته 100,000 مسك عينك ولو تغير طرف الثاني هو المضارب معناه يضارب فيها ويعطي لك النسبة معناه يا إخوان هذا اسمه مضارب. هو اللي قبض المال، قبضه لحظ نفسي ولا لا؟ هو بيستفيد، هو مش دافع ولا جنيه ولا قرش، إنما هو بيعمل فيه بجهده بعمله ببدنه بوقته معناه. فله نسبة من الايه؟ من الربح. ورأس المال لصاحبه، رأس المال لصاحبه، فالربح بينهما حسب ما يتفق. طيب هذا بارك الله فيكم ادعى هذا المضارب انه اعطى المال لصاحبه، من المدعي ومن المدعي عليه؟ المدعي على المدعي هو الذي قبض المال وكان بحوزته واستقر الامر على هذا معنى يا اخوان. وبعدين انتوا عندكم قرائن في الحكم كثيره جدا. فرضنا ان رجلا على راسه عماره وفي يده عماره، واحد بيجري وراه واللي بيجري وراه مكشوف الراس، القرينه تروح فين؟ القرينه تروح فين؟ هقول له ها؟ للمكشوف في عادة الزمان الاول كده ما يمشيش الا مغطيين الراس. الزمان الاول هذا يعني واحد سرق عمامه ومسكها في يده وعلى راسه عمامه، سرق وعلى راسه عمامه، مستعجبين دي؟ ده في زمان اول معروف تمام. طيب واللي بيجري وراه بيطرده عشان العمامه راسه مكشوف، يدل هذا على ايه؟ ان العمامه للرجل اللي بيتخلف اللي بيجري وراه. هناك قرائن كثير كما في القران. فمس يوسف عليه السلام قدم منين؟ من الخلف، فكانت هي الطالبه وهو المطلوب. طب لو كان مطلوبا من الامام العكس، شو القرائن بقى؟ القرائن او بيسموها اللواء، سموها ايه؟ طبعا انتم اذا مشيتوا من الكتاب الطرق الحكميه للشيخ الاسلام ابن القيم وجدتم من العجب الاعجاب في هذا الموضوع. يعني وهذا يعتمد على ذكاء القضاة والحكام. شوف سليمان عليه السلام لما قضى داود عليه السلام بالولد للكبرى، ذي كبرى وصغرى اختلفوا في الولد، وجاء ذئب واخذ واحد من الطفلين فبقي طفل، فتنازع في الكبرى مع الصغرى، الكبرى تقول ولدي والصغرى تقول والدي، معنا كل واحد قلبها ايه مخضور ما شاء الله. فالمهم جاء داود عليه السلام وقال للطفل ده للكبرى كبير السن واحترام وإجلال وكده تمام. سليمان عليه السلام قال لا وقفوا هاتوا ردوا المرأة عليه مرتين عليه وهاتوا الطفل وهاتوا سكين اقطع نصفين ودي تاخذ نصف ودي تاخذ نصف. فقالت الصغرى لا يرحمك الله. الكبرى سكت ما تكلمتش يا رب. فيقول لي من بقى؟ قولوا لي الصغرى. فقال له الصغرى خذي ولدك روح امشي بس ولدك. فذكر ابن تيميه رحمه الله ان رجلا يعني في بيته بيجيب طيب خاص عطر خاص وغالي الثمن وكل ما يحط الازازه ثاني يوم ما يحصلها يشتري واحده ثانيه يحطها برضه ما يحصلها وثالث يوم ورابع يوم على الحاله دي كل ما يحط القاروره فيها العطر الطيب ما بيحصلها. طب يروح فين؟ فراح للقضاء. القضاء زمان كانوا انبياء كانوا ايه؟ اصحاب دهيه وهذا كثير مشهور. فراح للقاضي قال له الموضوع حصل كذا وكذا وما بحصل الا الطيب المعدل اللي انا عارفه ويعني داخل نفسي وانا بشتريه بثمن باهظ ما بحصلوش بيتنا عليا دايما. قال لي طب هات لي ازازه من النوع ده مالكش دعوه. قال له هذه ازازه الحب. فراح القاضي اعطى الازازه للحاجب. الحاجب قال له امسك الازازه دي واعرف الطيب اللي فيها كويس ميزه وخليك واقف على باب المدينه. طب المدن الاولى لها اسوار ولها باب، باب من هنا وباب من هنا محكومين الناس يتقفل لما يجي المغرب يتقفل. ما عشتيش انتوا في مدن بالطريقه دي. صنعاء الى يومك هذا سورها موجود وابوابها موجود وكان اذا جاء المغرب خلاص قفل عليهم خليهم ما حدش يدخل الا من هنا ولا من هنا. والغريب يجي يواجه الباب برضه. الغريب يجي ما يدخلش كل هذا من باب ايه؟ يعني استتباب الامن على اخوان. فالحاجب وقف على الباب باب المدينه فاذا واحد داخل بيشم منه نفس الطيب ده اللي في الازازه. قال له لو سمحت تعالى كده خمس دقائق عند القاضي. قال له تمام تعالى. فاخذ القاضي الحافظ معاه عرف ان الراجل ده بينه وبين المراه عيناه. شو ازاي؟ ده الذكاء فعلا. لا مش ضرب بقى وعلقه وكهربه وشغل مفيش لها بركه ولا مخالفه للشريعه اصلا. معنى انها شو ذكاء الاولي. معنى يا اخوان مروا ذكروا عن امام من ائمه اليمن الذي كان يحكمون اليمن ان في واحد قاتل قتل رجلا عند شطر عند شطر. فالامام قال لهم اسمعوا اربطوا الشجره دي سلسلوها قيدوها الشجره ديت هي المتهمه. شوف المتهمه وجعل عسكري مختفي بجوار الشجره. ففي واحد مر كده بيبص للشجره مسلسله مقيده بيقول شوف الامام مجنون ما عنده عقل ربط شجره ما يعرف ان انا اللي عملت الموضوع. العسكري زي ما قال لو سمحت اعرفه على هذه الطريقة. شوفوا سليمان عليه السلام كيف قضى. قال لهم هاتوا لي بس هاتوا لي سكين وانا هقسمه لصغير. لا يريد قسمته ولا يريد ذبحه انما يريد يظهر الحق يظهر الحق والخفاء في النفوس تظهر. فبارك الله فيكم. اليمين على المدعي والمدعي عليه والبين على من ابتاع. اليمين والحلف على على من انكر المدعي عليه والمدعي يعمل ايه؟ يجيب بين. هذا بارك الله فيكم في القضايا الماليه. في القضايا ايه؟ الماليه. في القضايا الماليه والا هناك قضايا يفعل فيها بغير هذه الطريقه. قال فيطالب المدعي بالبينه والا فعلى صاحبه اليمين. فوائد الباب الأولى إذا احتاج الرهن. عندكم فوائد الباب في التصوير في أذان في أمان؟ سواء نويت أن أطالبه أو لم أنوي أن أطالبه. يقول ليس له أن يفعل، ليس له أن يطالبه. ليه؟ لأنه فرط فين؟ بسيطة. لأنه ممكن لو استأذنه ما لا يأذن، هذه نقطة. ممكن لو جاء لي استأذنه يقول له اسمع الرهن اللي عندك بيعه خد مالك، يمكن الرهن ما يجيبش الخسارة اللي هتتكلم أو النفقة. معنى يا إخوة الآن أنا في إمكاني أن أستأذنه، لم أستأذن وقصرت وفرطت ولم أستأذن وأنفقت، هل يلزم الراهن بأن يدفع النفقة والمقابل؟ لا يلزم لأنه قصر. لا يقرر، لا يقرر عليه إنه يسأل. إيه؟ ما يقرمش عليه إنه يسأل. يسأل إيه ده؟ يسأل النفقة بتاعته. وصح يحرم عليه، بس هل الراهن ملزم أن يعطيه النفقة؟ لأنه قصر. أحسنت، ما فيش مشكلة، بس أحيانا فعلا بتحصل أمور. ان انت لو استأذنت علي اقول لك اسمع خلصنا الموضوع ده، ما فيش داعي للدين، ولا بيع اللي عندك وهات الزياده وما الى ذلك. ممكن او اللي عندك خده مقابل الدين، دي قصاد دي بالتعبير البلدي، صح ولا لا؟ مش بيحصل كده؟ طب انا فرطت وانفقت اموال والرهن اللي عنده ما يساويش الاموال دي، اقل منها، اذا انا انت زرت علي ايه؟ خساره. فيقول نعيدها ثاني، اذا انفق عليه تبعه 41 و200، إذا أنفق عليه مع قدرته على استئذان صاحبه ولم يفعل أو لم يفعل استئذان لا يرجع، يعني لا يطالبه. ها؟ مع كلمة لا يرجع أي لا يطالبه، سواء نوى أو لم ينوى لأنه فرط في الاستئذان. الثاني إذا لم يستطع أن يستأذن أو ما استطاعش أن يستأذن وكان الرهن سيتلف بدون إنفاق، يعني أرسله رسول ما جابش نتيجة، راح له ما وجدوش، هو لم يأتي، ما فيش اتصال، غاب يا شيخ في بلاد السعودية مثلا 5 سنين والرهن عندي وما عرفتش اتصل عليه. طيب تعالى والرهن سيتلف وأنا أنفقت عليه، في الحالة دي لي أن أطالب، لي أن إيه؟ أطالب والرهن كما هو. قال إذا لم يستطع أن يستأذن وكان الرهن، يعني حاول استئذان وعجز أن يصل إلى الراهن، قال وكان الراهن سيتلف بدون إنفاق فله أن ينفق عليه ويرجع، كلمة ويرجع يعني إيه؟ يطالب إن نوى الرجوع عزم عليه، وإذا لم ينوي الرجوع ويعني وإذا لم ينوي الرجوع فليس له أن يطالب. الثانية يجوز للراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن. أنا اليوم قلت له هجيب لك رهن وبكره ولا بعده ظهر لي ان مفيش داعي للرهن، هو جائز من ناحيه الراهن، واجب من ناحيه المرتهن اذا قبضه. اذا قبضه المرتهن فخلاص لزم امضاء العقد. اما انا اليوم قلت له هجيب لك وبعد 5 دقائق بعد لسه هسلمه ورجعت في كلامي وهسلمه قبض حاضر اشترطت كل حاجه، رجعت في كلامه لي ان ارجع معنا. وهو بارك الله فيكم بالخيار في امر القرض، يعطيني او لا يعطيني. طيب يقول هنا يجوز للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وذلك لان الرهن من العقود الجائزه من طرف اي طرف بقى اللي هو الراهن. طيب ولازمة من طرف وهو ايه؟ المرتهن التاجر اللي بيعطي المال، فهي لازمة من جهة الراهن جائزة. طيب لازمة من جهة الراهن جائزة من جهة المرتهن، فإذا قبض المرتهن الرهن لازم في حق الراهن ولا يجوز له الرجوع، وأما قبل قبضه فيجوز له أن يرجع. الثالثة الرهن أمانة بيد المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذلك أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن ولا يتصرف فيه لأنه أمانة بيده، وللأثر المرسل لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنم وعليه غرم. وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن معناه صحيح، وإن كان الأثر ضعيفا إلا أن معناه صحيح. وأما الرهن إذا كسب أو نما فكسب نماؤه لصاحبه. وإذا تلف الرهن أو سرق أو هلك وهو مفرط أو تعدى فيضمن، إذا لم يكن متعديا ولا مفرطا فليس عليه الضمان. الباب الثامن باب الضمان والكفالة. باب الضمان والكفالة، وكما قلت لكم هذا من الوسائل التي يستوثق بها في الديون والحقوق. قال وفي أربعة ضوابط. الضابط الأول إيه؟ أركان الضمان أربعة، بمع كتاب ضامن مضمون مضمون عنه مضمون له. والضابط الثاني لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. الضابط الثالث أركان الكفالة أربعة، كفيل مكفول مكفول له مكفول لأجله. الضابط الرابع إذا سلم الكفيل مكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل. طيب سؤال، الشروط اللي متفق عليها من الرهن والكفالة ايه بتكتب؟ ايوه بارك الله فيك، منها قصيرة تكون كده أول بعد ايش؟ بعد البسملة وحمد الله عز وجل، عز وجل. ها يقول أقر أنا فلان ابن فلان علي لفلان 100,000 مثلا، ها ولهذا الذي أقررت له قد رهنت عنده كذا وكذا وكذا، معنى رهنا شرعيا صحيحا مقبولا مقبولا، معنى ويحرر هذا بتاريخ كذا وكذا وكذا، معنى إذا أردتم أن ترجعوا مثل هذه العقود رجعتم إلى أي كتاب قولوا لي أنتم قبل أن نغلق الدرس من هذه المسلم. تمام؟ أي يعني باب من أبواب البيوع أو الشركات أو المبالغة رجعتم فيه إلى صيغ العقود كتاب منهاج المسلم للشيخ الجزائري يذكر بعد كل باب صيغة العقد عشان تعلموا كيف تكتب صيغ العقود. نحتاج إليها، المجتمع يحتاج إليكم يا طلبة العلم. طلبة العلم عملة صعبة. المحامين بيشتغلوا محامين جزا الله خير يكفي طلب يشتغل ان شاء الله. تبرع لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.